أحسن الله إليه، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الزكاة وحقوق الأمهات تؤدي الزمان. هذه زيادة في الحديث، فضل فضل أن الراوي زاد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفائدة. نعم. قال ثالثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد. لحديث المغيرة رضي الله عنه عن وقاد مولى المغيرة ابن ابن أعداد ثالثا. نعم. ثالثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو يحيي ويميت. هذه زيادة ليست في البخاري ولا في مسلم، لكنها أظن في الطبراني، شغل الحاشية في الطبراني. قال هذه الزيادة بين المحفوفين للطبراني المعجم. نعم، للطبراني يحيي ويميت، زيادة الطبراني. نعم. يحيي ويميت وهو حي لا يموت. نعم. بيده الخير. نعم. وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ولا راد لما قضيت، هذه زيادة في مسند عبد بن حميك. نعم. شغال بن حاجة. قد زاد بين عقبين لعبد بن مسلم. نعم. وسمعت الإمام بن باز يقول دفعت هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فعن وقاد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. نعم. رابعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقولها في دخل كل صلاة حين يسلم، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بهن دبر المسلمين. يهلل بهن دبر المسلمين. نعم. خامسا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل سبب الله. نعم. والتسبيح والتحميد والتكبير ورد على عدة أنواع، ينبغي للمسلم أن يوقع بينها إذا شاء، فيقول هذا في صلاة ويقول ذاكر في صلاة أخرى، لأن ذلك فوائد منها اتباع السنة وإحياء السنة وحضور القلب. ومن هذه الأنواع في التسبيح والتحميد والتكبير ما يأتي: النوع الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون منه لحديث أبي هريرة السابق. النوع الثاني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فتكون في حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه، في حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يقيم قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحا و33 تحميدا و34. النوع الثالث سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 فتلك 99 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا ولا يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع أمراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا يدل على فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء يعني عندهم أموال يتصدقون ويحجون ويزكون ويعملوا الأعمال الصالحات وغير ذلك، ومع ذلك يلتقطون ويحفظون عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يقال عنه. حينما غلب الفقراء هؤلاء الأغنياء بأنهم تعلموا الذكر معهم، فحينئذ رجعوا يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني ينفقون من هذه الأموال ومع ذلك يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال المؤلف النوع الرابع: سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يسيرهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال خصلتان نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يكسيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، نعم، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. الله أكبر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فهي 50 و100 في اللسان وألف. يعني 50 و100. نعم. فهي 50 و100 في اللسان، يعني 50 و100 في اللسان كما ذكر بعض شارح الشراح، يعني بأن 10 و10 و10 30 ليست كذلك، والثلاثين مضروبة بخمسة، 5 صلوات تكون 150، فهي 50 و100 في اللسان، يعني بعد 5 صلوات الخمس. نعم. و1500 في الميزان، يعني الحجر بحسنة بعشر أمثالها. فإذا كانت 50 و100 في اللسان بعد كل بعد الصلوات الخمس تكون مضروبة في 10، تكون 1500 في الميزان. الله أكبر. نعم. هذا فضل التسبيح، يعني 10 والتحميد 10 تكبير 10. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الجنة بيده، وإذا أوى أحد التسبيح يكون الأفضل أن يكون باليد اليمنى، أسوأ الأفضل أن يكون التسبيح بالأنامل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العقد والله أعلم هو رد الأصبع إلى باطنها، يعني عقد هذا العقد. نعم. وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33، وحمد 33، وكبر 34، فهي 100 على الميزان و1000 للميزان. إذن هذه 1000 للميزان. الأولى أنه إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يعني 10 مرات بعد كل صلاة، تكون 1500، تكون 150 بعد الصلوات الخمس، ضرب 10 الحسنة بعشر أمثالها 1500، فهذه في الصلوات. وإذا كان قالها عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر وزاد رابعة تكبيرة، كانت لهذا 100، والمئة تكون في 10 بألف. هذا يدل على أن الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كم؟ قال: قال رسول الله: وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33، وحمد 33، وكبر 34، فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان. 100 على اللسان و1000 في الميزان، لأن حشر بعشر أمثالها. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة. الله أكبر، يعني تكون 2500 في اليوم والليلة، لأن أدبر الصلوات الخمس يقول 10 مرات التي سمعتم، وإن قال 33 يكون أعظم أجرا. ثم يقول عند النوم، وهذه الخادم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها أنها قد تعبت من الرحى ومن الكد، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده فوجدت عائشة ورجعت، أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إليهم في وقت من الليل إلى علي رضي الله عنه وفاطمة فبين قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى التسبيح والتهليل والتكبير 33، تسبيح 33، تكبير 33، تحميد 33، والتكبير 34، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويجعل الله أكبر 34 تكون 100، هي خير من خادم، ومع ذا تكون كذلك في الميزان 1000 حسنة عند النوم يكسب هذا الثواب. وذكر العلم بأنه يجد النشاط من قالها ودوم عليه عند النوم يجد النشاط والقوة على عبادة الله تعالى وعلى أموره الدنيوية والدينية إذا قام بذلك أعانه الله تعالى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل يا رسول الله وكيف لا نحصيهما؟ يعني هذا أمر سهل، كيف لا نحصي هذا الفضل العظيم؟ يعني أمر سهل، تسبيح 10 يعني 10 مرات تسبيح التهليل تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 والتكبير 34 أمرها سهل عندنا يا رسول الله. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منامه فينيم فينيمه. هذا يدل على الشيطان أنه ينوم عند الذكر حتى ما يذكر، لا سبح بدأ التسبيح قبل أن يذكر يقول أنا سبح بالطريق سبحان الله وينسى وحده ولا يسمع من فيه يفوته الفضل العظيم، وعند النوم قبل يبقى قبل يتم أو ينام. ولهذا لا مجرب نسأل الله العافية إلا من عصم الله قلبه ووفقه قبل يتمها. ولهذا يعني بلغني بل ثبت عندي أن بعض الناس يعني إذا نام يقول لبعض يعني أهله يقول احرصوني حتى أكمل 33، فبلغني بأنه أحيانا نام يقول ما كملت ما قبل أن يتم يأتي النوم سبحان الله. قلت صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. الشيطان كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، حاول أنك ما تحصل على الثواب العظيم. نعم. لكن لو يعني لخبط في العدد لا لا يحاول يجتهد يأتي بالمئة يجتهد يبني على اليقين مثل الصلاة والله أعلم يبني على اليقين. نعم نعم يبني على الأقل يعني. نعم صلى الله عليه. ممكن تفسر ولا وساوس. نعم صلى الله عليه. نعم وفي لفظ ابن ماجه فلا يزال ينومهم حتى ينام، ينوم مثل ما ينوم الطفل الصغير لعله ينام بدري بس حتى ما يغلق 33. نعوذ بالله من الشيطان. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه وفيه يسبحون في الاذن كل صلاه 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. نعم. النوع الخامس يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11 لحديث ابي هريره في فقراء المهاجرين ففي روايه من روايات هذا الحديث عن سهيل عن ابيه قال يقول سهيل 11 فجميع ذلك كله 33. نعم. النوع السادس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وثبت عن عمر يرفعه ايضا رضي الله عنه. من خرج النسائي ومن؟ النسائي والترمذي واحمد والثاني والطبراني. نعم. والحاكم صححه وابو صحيح الدين. نعم ما شاء الله هذا فضل عظيم. هذه الانواع السته لو وفق الله العبد وقالها حاول ان ينوعها خلاف تنوع مثل خلاف التنوع في التشهد وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومثل خلاف التنوع في الاستفتاح استفتاح الصلاة، فهذا خلاف تنوع في الأذكار. والأفضل الإنسان أن يأتي بهذه الأذكار منوعة، وإن عجز أو لم يتيسر له ذلك التزم بالنوع الأول الأفضل. نعم. صلى الله عليه. قال المؤذن سادسا يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. زاد الطبراني وقل هو الله أحد. الله أكبر. نعم. سابعا يقرأ المعوذات الثلاث قل هو الله الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. دبر كل صلاة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ من معوذاتي دبر كل صلاة. نعم، مش قال الفتح في الحاشية عن المعوذات؟ قال أبو داود النسائي. لا لا، كلمة عن المعوذات في الحاشية. نعم، قال الحافظ الفتح المعوذات الثلاث. نعم، نعم. نعم، قال الحافظ الفتح رحمه الله تعالى ذكر أن المعوذات الثلاث، المعوذات هي السورة الثلاث. نعم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم. ثامنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أعداد أحسن الله. ثامنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم. عشر مرات بعد صلاة الفجر والمغرب. نعم. في حديث أبي ذر ومعاذ وأبي عياش الزرقي وأبي أيوب وعبد الرحمن بن غنم المشعري وأبي الدرداء وأبي إمامة وعمار بن شبيب السبائي رضي الله عنه. نعم. ومجموع ما في أحاديث رضي الله عنه أن من قالها بعد المغرب، يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، من قالها دبر صلاة المغرب بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر له الفضل. نعم، الذي يذكره. نعم، أن من قالها بعد المغرب أو الصبح عشر مرات بعث الله له مسلحة، مسلحة يعني مسلحة الملائكة معهم، يعني سلاح يحرسونه. نعم، مسلحة يحرسونه من الشيطان حتى يصبح. الله أكبر. نعم، ومن حين يصبح حتى ينسي. نعم، ورفع له عشر درجات وكان في حرس من كل، يعني يحصل له فوائد. أولا يبعث الله له مسلحة يحفظونه حتى حين يصبح إلى أن يمسي، أو حين يمسي إلى أن يصبح، هذه فائدة. نعم، الثانية ورفع له عشر درجات، ويرفع له عشر درجات. نعم، وكان في حرز من كل مكروه يومه ذلك. أعداد أعداد أحسن الله. بعث الله له مسلحة ينصونه من الشيطان حتى يصبح. نعم، ومن حين يصبح حتى يمسي. نعم، ورفع له عشر درجات. نعم، وكان في حرز من كل مكروه يومه ذلك. نعم، وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات. الله أكبر. ومحى عنه عشر سيئات موبقات. الله أكبر. نعم، وكانت له كعجل عشر رقابات مؤمنات. الله أكبر. نعم، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. نعم، هذه الحديث كلها مجموعة كما ذكر أهل الحديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال المؤلف: وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يقدره بقول أفضل مما قال. نعم. تاسعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بعد السلام من صلاة الفجر لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. الحديث رواه مسلم. نعم، هذا فضل من الله تعالى، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا مخصص بصلاة الفجر في هذا الحديث. نعم، من أذكار صلاة الفجر بعد صلاة الفجر. نعم، عاشرا، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. في حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بفجر. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى، وهذا يخص يعني كأنه ذكر بعد جميع الصلوات، لأن الراوي لم يحدد بعد صلاة معينة: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. هذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأذكار حتى يحصل على الثواب العظيم والأجر الكبير من الله تعالى. نعم، لو فات على المسلم يا شيخ بعض هذه الأذكار. نعم، وذكر بعضها. يحصل لها العدل. يعني من يحصل من يحصيها إلا من وفق الله تعالى. كثير من الناس ما يقدر على هذا. لا تفتقوا الله مسرهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكن يرجى لمن حافظ عليها واجتهد فيها وغلب على أمره أحيانا أن يعوضه الله تعالى أن يكتبها له، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما صحيحا. هذا من فضل الله تعالى، لو حافظ عليها بالإقامة، حافظ عليها بالصحة والعافية، ثم شغل عنها أو مرض أو سافر الله يكتبها له. هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم. الحادي عشر. نعم. رفع الصوت بالذكر. نعم. رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة سنة. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أن رفع الصوت بالذكر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي التكبير، وكأنهم كانوا يبدأون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. نعم. وقد توضح ذلك في حديث أبي هريرة أن أبا صالح قال الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميع الإثنى ثلاثة. ما شاء الله ما شاء الله. هذا أنا كثير من الناس ما يقال كثير، لكن بعض الدول وبعض الناس يعني في بعض المساجد يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله أكبر، وكلهم يقولون المأمومين الله أكبر أخذا بهذا الحديث. لكن فسره ابن حجر رحمه الله تعالى وفسرت الرواية أنه ربما بعضهم يبدأ الله أكبر، يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله، يعني الله أكبر سبحان الله والحمد لله، يعني لا بأس أن يقول هذا. طيب هذا تفسير أو هذا يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضا، هو الإنسان يأتي بالأحاديث ويأخذها على ظاهرها بدون تأمل وبدون عناية، لابد أن يسألها العلم. نعم. يصلي السنن الرواتب لحديث يعني من المناسب بسم الله اللهم صل على محمد، من المناسب أن يذكر بعد أذكار الصلوات من المناسب أن تذكر سنن الرواتب حتى ما يعرف الإنسان ترتيب الصلاة من التكبير إلى التسليم في هذا الكتيب، ويضاف إلى هذا السنن الرواتب لأنها من الأمور التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها بعد الأذكار. نعم. وقبل الانصراف إلى الدنيا وإلى أشغال الدنيا. نعم. في جميع يعني على حسب كما قال ابن عباس كان يعرفون رفع الصوت في الذكر، والظاهر والله أعلم ما دام أنهم قالوا في التكبير لعله يكون يعني يرفع الصوت في التسبيح والتكبير والتحميد، لكن ما قال الذكر. الخلاصة يرى العلم بأنه ما سمعت أحد من العلم قال بأنه يعني خاص بالتسبيح والتحميد والتكبير، لكن رفعنا على حسب. بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله، هذا يزعج الناس، وإنما يرفع صوته سبحان الله والحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يسمع من حوله ولا يزعج الناس لا يزعج الناس. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى نصلي السنة الرواتب لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. نعم. ولحديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مثني عشرة ركعة في يوم وليلة قل له فيهن بيت في الجنة. الله أكبر. الله هذه السنة الرواتب اللي يحافظ عليها يبنى له بيت في الجنة من عشرة ركعة، أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، اثنتا عشرة ركعة، من حافظ عليها في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. نعم. فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. كثير من الناس إلا من عصم الله بمجرد ما يسلم الإمام لا أذكار لا رواتب لا ينصرف كأنه مطرود عند الباب ما شاء الله، وإذا خرج وجد بعض الأصدقاء وبعض البقية في الباب بقية عند الباب ساعة أو أكثر أو أقل كأنها لا شيء، أما في المسجد كأنه مسجود كأنه وإن كان الحديث به مقال لكن هذا المعنى صحيح كأنه طائر في قفص. نعم. وفي لفظ ما من عبد مسلم يصلي لذلك كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. الله أكبر الله أكبر. نعم. وزاد الترمذي في تفسيرها أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة القضاء. هذه السنة الرواتب. السنن الرواتب. لكن لو زاد في الظهر ركعتين وصلى قبل العصر أربعا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى من صلى من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. حديث حسن. قال من صلى أربعا قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذا لا يقال من الرواتب لكن يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وفي رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته. نعم. والأفضل أن تكون السنة الرواتب الأفضل في البيت إلا أن المبادرة والتبكير إلى المسجد خاصة المأموم يشرع له ذلك تبكير المساجد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وبين فضله أنه في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم. فالرواتب عشر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما والنبي عشر كما قال كل حديثة وعائشة رضي الله عنهما وسمعت شيخنا الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال رواتب عشر ومن أخذ بحديث عائشة قال 12 ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها ويدل عليه حديث أم حبيبة في قبل هذه الرواتب ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 12 كما في حديث أم حبيبة وعائشة وتارة يصلي 10 كما في حديث ابن عمر فإذا نشط المسلم صلى 12 12 وإذا كان هناك شاغل صلى 10 وكلها رواتب والكمال والتمام يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة وهو الأولى والله أعلم لأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام فقوله مقدم على فعله فقوله بين عليه الصلاة والسلام ورغب في 12 ركعة عليه الصلاة والسلام وصلى 10 ركعات وربما صلى في حديث عائشة كأربعا قبل الظهر هذا يدل على هذا الفضل وأن القول الأفضل من الفعل. نعم. يعني الزيادة هي قبل الظهر يعني. نعم نعم الزيادة قبل الظهر. نعم. الأربعة هذه تكون سلام واحد لا كل ركعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي صلاة الليل والنهار في زيادة النساء مثنى تكون ركعتين كل ركعتين سلام. نعم. أما بعض الناس الذي يجعل أربعا خالف السنة حتى ذكر بعض العلم هم شيخنا رحمة الله عليه أنه لو نسي وقام للركعة الثالثة لا يكمله ولو استقام يرجع حتى يسلم من ركعتين. نعم صلاة الليل والنهار مثنى. نعم. وإن أراد المسلم أن يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار لحديث في حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. نعم. من روى ذلك؟ رواه أحمد بن داود. نعم. وإن أراد المسلم أن يصلي أربعا قبل العصر رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. السلام عليكم. لا بأس. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله هل الإنسان محاسب بما يكلم به نفسه أي يخيره مثلا أنه يرتكب معصية معينة وهو يجاهد نفسه دائما أن لا يفعلها على أرض الواقع وإنما هي تخيلات أرجو التوضيح لكم. بين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن الإنسان عفي عنه ما حدث به نفسه عفي لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا حدث نفسه بمعصية وهم بمعصية ولم يعملها فلا إثم عليه، بل إذا تركها لله تعالى من جراء الله تعالى كتبت له حسنة كاملة، هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم، فمجرد حديث النفس لكنه لم يتكلم ولم يعمل، هم بعمل سيئة ولكنه لم يتكلم لم يقل لي أعملها ولم يعمل، فالله تعالى يعفو عنه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعني عفية لأمتي ما حدث لأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. لا يتكلم كتبت. نعم. متى تكون المعوذات بعد الصلاة مرة واحدة ومتى تكون مرة واحدة بعد الصلاة كلها؟ أما من ذكرها أنها تقال بعد الصلاة المغرب 3 مرات وبعد الفجر 3 مرات فهذا ليعلم العامة عامة الناس أنها تقال حتى تكفي عن أذكار. ما حكم التقديم للأذكار بعد الصلاة وغيرها؟ وإذا كان ذلك أحضر لقلبه الترتيل. الترتيل لم يشرع، لم يشرع عن السلف ترتيل يقرأ كذا قراءة القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كان معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رضى الصوت بالذكر ولم يقول يرتل. نعم، ورتل القرآن ترتيل، الصحابة يعرفون اللغة العربية والقرآن ونزل بلغة قريش ورتل القرآن ترتيل، أما كل الأذكار يرفعونها بدون يعني. نعم. لا لابد من التلفظ بالأذكار، بعض الناس رأيت بعض الناس يسبح بدون تلفظ يقول هكذا بدون أي كلام، هذا لعب، بدون كلام بدون تحريك لسان. لابد أن إذا أراد الفضل أن يتكلم بالأذكار يسمع نفسه إن كان سليم السمع، يسمع قال بعض العلم يسمع نفسه في الأذكار يعني في قراءة الفاتحة في السر وفي يعني إدبار الصلوات يسمع نفسه إذا كان سليم السمع. نعم. قل فضيلة الشيخ، هل يجزي أن يقوم الشخص أذكار النوم بعد صلاة المغرب ومتى تكون وقت الأذكار؟ أذكار النوم عند النوم عندما يهوي إلى فراشه. نعم. أذكار الصباح المساء. نعم. أذكار الصباح المساء. يقول أذكار الصباح المساء. ومتى تكون وقت الأذكار؟ أذكار الصباح ذكر العلم أنها تكون بعد الفجر إلى إشراق الشمس، شروق الشمس، والمساء بعد العصر إلى الغروب، وإن فات قبل الغروب كملها بعد المغرب، وإن فات قبل يعني الشروق كملها بعد الإشراق. نعم، بل منهم من يعني مد ذلك إلى بعده، لكن الإنسان يحاول يفكر بأذكار. نعم. من ذكر يا شيخ بعد العصر وبعد المغرب احتياطا خوفا من ينساها وذكرها بعد العصر وذكرها بعد المغرب؟ لا لا مراسل إن شاء الله، لا لا مراسل. نعم. يقول السائل صلى الله عليه وسلم: هل يصح أن يقول اللهم أنزلني من النار 7 مرات بعد الفجر والمغرب؟ ورد في حديث لكن المعروف عنه أنه ضعيف، منهم من قال أنه يستحب ومنهم من قال لكن المعروف أنه ضعيف. نعم. تقول السائل: إذا صلى المسلم لو التزم بالأذكار الصحيحة كفى. نعم. لو صلى إذا صلى المسلم سنة الظهر في المسجد فهل يصليها 4 من المسجد؟ يصليها 4، صلى الظهر صلى 4. نعم، الأفضل له. نعم. الجمعة لو صلى الجمعة يعني صلىها في المسجد يصليها 4 ركعات على الصحيح وصلى البيت يصلي 4 ركعات، يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، وثبت عنه قال أنه قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. ذكر بعض العلماء بأنه القول مقدم على الفعل، هذا فعله عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، منهم من قال يعني أظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه إذا صلى في المسجد صلى 4 ركعات وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، لكن الأفضل كما قال شيخنا رحمه الله عليه أنه يصلي 4 سواء في المسجد أو في البيت. نعم، لأن القول مقدم على الفعل. صلى الله. نعم. هل الحديث الواجب أن صلى 10 ركعات في الجنة من الفضل أو في الجنة هو الواجب عن السنن الرواتب؟ نعم، عن السنن الرواتب. نعم، كما فسر ذلك الترمذي نعم. يقول السائل: هل علامة السجود التي تخرج على الجبين هل يجب أن يزيل الإنسان، وهل إذا أبقاها تكون من النار؟ ما ورد عنه العلم شيء فيه، لكن الإنسان عاد لا يبالغ في هذا الأمر، يعني يتق الله ولا يبالغ في الأمر. نعم، يكون يزيل أو يسوي له عملية هذا يحتاج دليل. نعم، والعمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث الأول يدل على أن المسلم يجب عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيصلي كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث جامع، جميع الأمور التي تكون في الصلاة يقتدي فيها المسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، يدخل فيه كل شيء من أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها وغير ذلك مما يحبه الله تعالى فيها كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة عظيمة، هذا الحديث يكون قاعدة عظيمة في جميع الصلاة، يشمل جميع الأعمال التي يعملها النبي صلوات الله وسلامه علينا. والحديث الثاني يدل على أن المسلم يتقي الله تعالى ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي قائما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، وفي بعض الروايات فومي إيماء. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على حسب قدرته، إن كان يستطيع أن يصلي قائما وجب عليه أن يصلي قائما. ركن من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، هذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا عند العجز، فين عجز صلى جالسا، فين عجز صلى على جنب، فين عجز صلى مستلقيا، فين عجز صلى ولو بالإمام. ولهذا ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن الصلاة لا تسقط عن العبد المسلم ما دام عقله ثابتا، حتى لو يصلي بقلبه يصلي بعقله، تصور أنه في الركوع في السجود يدير الفاتحة على قلبه، لا تسقط الصلاة على المسلم ما دام عقله ثابتا. هذا يدل على أن بعض الناس إذا كان في المستشفيات أو قد يعني نون في المستشفيات يؤخرون الصلاة، هذا لا يدري لعله أن يموت قبل أن يخرج، فيجب عليه أن يصلي على حسب استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن صلى على وسادة نار فيها وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوي ماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. رواه البخاري بسند صحيح، ولكن رفعه أبو حاتم. ماذا يدل على أن المريض يصلي على حسب قدرته، ولا يجب عليه أن يصلي على شيء مرتفع، يسجد على شيء مرتفع، لا يسجد على يده ولا يسجد على وسادة ولا على مركة، وإنما إذا استطاع أن يسجد يسجد على الأرض، فإن لم يستطع فإنه يسجد إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخطر من الركوع، يركع في الهواء ويسجد للهواء قبل الأرض، لكن الركوع أرفع من السجود والسجود أخطر من الركوع، هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. نعم. بعض الناس وربما يشاهدون في بعض المساجد قد يستطيع بعض أركان الصلاة ولا يستطيع البعض فيهمل الأركان الأخرى، كما يفعل كثير من الناس الآن أصحاب الكراسي في المساجد، نسأل الله لنا ولهم العافية، يأتي يمشي على أقدامه ثم يأتي يجلس على الكرسي لأن عنده مرض لا يستطيع أن يسجد معه، هذا خلط، الصلاة لا تصح لأنه ترك القيام. ففي هذه الحالة إذا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قائما، ويركع قائما ويرفع قائما، وأثناء السجود إذا ما يستطيع أن يسجد لمرض في ركبه أو في غير ذلك يجلس على الكرسي ويسجد في يعني الهواء ويرفع كذلك. الخلاصة أن الإنسان لا يجوز له أن يترك شيئا من الصلاة وهو يستطيع أن يعمله، خاصة من الأركان، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. باب وجود السهو وغيره من وجود الخلاف والعلو. عن عبد الله بن حيث بن ابي حيث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام ركعتين كليل ولم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد بالذين قبل ان يسلم ثم سلم، فقاله السبعة وهذا موضع البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل شيء. هذا الحديث من اولنا. عن عبد الله بن حيين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم، فقدر السبعه وهذا نظر البخاري وفي روايه لمسلم يكبر في كل سجده وهو جالس ويسجد ويسلم الناس معه فكان ما نسي من الجلوس. سجود السهو هو الغفله والنسيان، والغفلة عن الشيء وتركه كما يذكر أهل العلم بتعمد، والغفلة في الشيء تركه بغير تعمد كما قال الله تعالى والله أعلم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم حين يكونون ساهون قيل بأنه يؤخر الصلاة عن أوقاتها تعمدا، أما السهو في الصلاة فقد جعله الله تعالى رحمة لعباده، أي سهو النبي عليه الصلاة والسلام رحمة من الله تعالى لعباده وتشريعا لعباده لضعفهم ولحاجتهم إلى هذا، ولهذا من الله تعالى على عباده بأن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسهو في صلاته حتى يشرع لنا ما يجب علينا فعله إذا نحن سهونا في صلاتنا. ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي غيره. ففي هذا الموضع أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن حيين رضي الله عنه أنه قام إلى الركعة الثالثة من الظهر لم يجلس التشهد الأول، فنسي الناس أو هاب الناس أن يكلموا عليه الصلاة والسلام لأنه يظنون بأن شيء قد حصل في الصلاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكمل الركعتين ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا يدل على أن المسلم إذا سهى في صلاته للتشهد الأول وقام فإنه في هذه الحالة إن كان قد استتم قائما يكره له الرجوع كما ذكر العلم، يكره أن يرجع إذا استتم قائما، وإن لم يستتم قائما وجب عليه أن يرجع وعليه سجود السهو، وإن استتم قائما وشرع في الفاتحة حرم عليه أن يرجع وتأكد عليه الاستمرار في صلاته ثم يسجد قبل السلام سجدتين كسجدتي الصلاة، يكبر في كل سجدة ويقول الدعاء الذي يقوله في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الأذكار في سجود السهو، فدل ذلك على أنه يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة ثم يسلم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين وسجود السهو، يعني يجبر الصلاه، سجود السهو يجبر الصلاه، وذكر العلم بانه يجب لما يبطل عمده الصلاه. يجب متى يجب سجود السهو؟ يقال يجب لما يبطل عمده الصلاه، فاذا كان هناك فعلا او قولا إذا تعمد الإنسان فعله تركه فإنه أو فعله فإنه يجب سجود السهو له. مثال ذلك لو ترك دعاء الاستفتاح عمدا، هل يجب سجود السهو أو لا يجب؟ الصواب أنه لا يجب، لأن هذا من باب السنية. لكن لو ترك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو ربي اغفر لي بين السيدتين أو التشهد الأول أو الجلوس له، لو ترك شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته، إذن يجب له سجود السهو. قالوا بأن سجود السهو يجب لما يبطل عمده الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين عشية وركعتين ثم سلم ثم قام إلى أخرى تسليمه مرتب من الوضع يتربع عليها وفي القوم يقول لك ان هذا كذلك من الأحوال التي شافها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، هذا رحمة من الله تعالى لعباده حتى يشرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب عليهم وما يجبر نقص الصلاة، لأن سجود السهو يجبر النقص. الأركان إذا سقط ركن من الأركان سهوا أو عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل. أما الواجبات التي ذكرها العلم إنه إذا سقط واجب من الواجبات عمدا بطلت الصلاة، أما إذا كان سهوا أو جهلا فإنه يجبر بسجود السهو يجبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهى في إحدى صلاة العشي، العشي يبتدي من بعد الزوال، زوال الشمس، قيل هي الظهر وقيل هي العصر، جاء في بعض الروايات أنها يعني صلاة العصر كما في هذا الحديث. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروه بعد السلام عليه الصلاة والسلام وكان متيقنا، لكن الله تعالى أراد ذلك، وحينما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام وتيقن سجد صلى كمل صلاته ثم سجد سجدتي السهو بيكبر مع كل خفض ورفع، ثم سلم بدون تشهد في سجدتي السهو بعد السلام. ولهذا اختلف أهل العلم في سجود السهو، هل يكون قبل الصلاة أو بعدها، قبل السلام أو بعده؟ فمنهم من قال بأنه قبل السلام مطلقا، ومنهم من قال بأنه بعد السلام مطلقا في كل شيء، ومنهم من قال بأنه يكون في الزيادة وفي النقصان، فإذا اجتمعت كانت الصلاة فيها زيادة فإنه يسجد بعد السلام، أما إذا كان فيها نقص فإنه يسجد قبل السلام. ومنهم من فصل في ذلك قال إذا سجد، إذا كان السهو عن السلام قبل تمام الصلاة فإنه يسجد بعد السلام، أما في الأحوال الأخرى فيكون قبلها. والأقرب في ذلك ما دلت عليه الأحاديث، وأنه يسجد سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يسلم قبل تمام الصلاة كما سلم النبي عليه الصلاة والسلام في إحدي صلاة العشي قبل أن يتم الصلاة، فأكمل عليه الصلاة والسلام ثم تشهد ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم، وكما حصل له عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر حينما صلى خمسا، فإنه حينما أخبر بعد السلام ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة التي تكون بعد السلام إذا سلم عن قبل تمام الصلاة. الحالة الثانية إذا سلم، إذا كان السهو أو بنى على غالب ظنه، إذا كان السهو يكون بالشك أو في البناء على غالب الظن، في البناء على غالب الظن وترجع عنده، فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه ثم يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. وأجمع العلماء كما ذكر العلم أن السجود يجوز قبل الصلاة، قبل السلام وبعد السلام، الحمد لله الأمر واسع في ذلك، لكن هذا هو الأفضل. نعم، يعني لو سجد، يعني الإمام سجد للسهو قبل السلام مما لو سلم الإمام مثلا عن نقص من صلاته، ترك ركعة وقيل باقي على ركعة، فكم أتم الصلاة ثم سجد قبل السلام، صلاته صحيحة لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. نعم، فإن سجد قبل السلام في كل الأحوال جاز، وإن سجد بعد السلام في كل الأحوال جاز كما يفعل الحنفية، وإن سجد في التفصيل فهو أفضل. نعم، بالتفصيل. نعم، إذا قام المأموم كما يذكر العلم، إذا قام المأموم يقضي صلاته وسلم الإمام أو سجد ولا يدري طبعا، فإنه يتم صلاته وقبل السلام ثم يسلم مثل الإمام، ثم يسجد سجدتين سهو بعد السلام مثل الإمام. نعم، إذا ما في التفصيل إذا كان السهو فيما يعني فيما سبقه، يعني فيما فات عليه من الصلاة أو فيما لحقهم على الإمام الصلاة، ما دام الإمام سجد السهو فإنه يسجد معه، سواء كان يعني السهو قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله في الصلاة. نعم، حتى لو كان المأموم يعني متيقنا بأن الصلاة لم يحصل فيها شيء ولكن سجد الإمام، فإنه يجب عليه أن يسجد مع الإمام، متابعة الإمام. نعم، وعن عقبان بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فارتفع فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه ابو داود والترمذي وهو حسنه وجهاله. عاد الحديث عاد. وعن عقبان بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فارتفع فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه هذا الحديث تفسر الأحاديث الأخرى، تفسر الأحاديث الأخرى أن السجود يكون في بعد السلام، يكون بعد التسليم، أما كونه يتشهد أو بعض الناس يستدل به على أنه يتشهد في سجدة في السهو فليس بصحيح. هذا الحديث يفسر الأحاديث الأخرى التي قبله والتي بعده. نعم، رضي الله عنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثا وأربعا فيضع الشك ويبني على ثقة ثم يسجد سجدتين فإن كان قبل خمسا تفعل له صلاته، وإن كان مرجى زمانا كان ترجيم الشيطان. رواه مسلم. هذا فيه تفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في بيان السجود في الشك، فإن الشك يحصل الإنسان، الإنسان يحصل له شك في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجد له العلاج، وأنه إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى عائد بنى على ما استيقن، يبني على ما استيقن، اليقين هو الأقل، فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا، استوى الطرفان عنده ما عنده ترجيح، فهذه الحالة يجي على ثلاثة ويأتي بالرابعة، فإن قدر بأنه أخطأ وصلى خمسة فإنه في هذه الحالة تشفعنا له صلاة، تكون الصلاة شفعا يعني أربعا، وهذه لا قيمة لها، الركعة زائدة. وإن كان صلى تماما لم يحصل به زيادة، فإن هذا كان ترغيما للشيطان، لأنه أراد أن ينقص من صلاته، ولكنه على بنى على الأقل على ما استيقن، فكانت صلاته تماما، فكان ذلك فيه إرغاما للشيطان من فضل الله عز وجل. نعم، والسجود يكون في هذه الحالة قبل السلام. نعم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بدل المسجد له يا رسول الله احدث صلاه الليل؟ قال ولم قال وصليت كذا وكذا. قال فنال اليه واستقبل قبله فسجد بين يديه ثم كذب ثم اطلع على الناس بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاه شيء لم يؤثر به، ولكن انما انا بشر منكم انت لم تكن، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شفعت في صلاتي فإن حق صواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين متفق عليه، وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسجد ثم ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ترجع الكلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا الحديث كذلك يدل على فوائد إضافة على ما تقدم، منها أن الذي يبني على اليقين أو يبني على غالب ظنه الأفضل يكون السلام بعد يعني سجود السهو بعد السلام، ولهذا قال فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. هذا يدل على أن الإنسان إذا تحرى الصواب فإنه يسجد بعد السلام، يعني يبني على غالب ظنه، صلى الظهر لكن عنده تردد هل هي أربعة أم ثلاثة، لكن عنده 99% بأنه صلى أربعة، عنده شك قليل، يعني هذا هو غالب الظن الذي يكون قريبا من اليقين، فإنه بهذه الحالة يبقى يصلي يجعلها أربعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو بعد السلام ثم يسلم. هذا بنى على غالب ظنه. كذلك في العكس، لو قال بأني صليت ثلاث ركعات من الظهر 99% يعني على غالب الظن، وعنده تردد هل صلى أربعا، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون السجاد والسجود في هذه الحالة، يعني يتحرى الصواب يكون السجود بعد السلام. وكذلك يدل الحديث في أوله على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد السلام فثنى رجليه واستقبل القبلة، استقبل القبلة ثنى رجليه وسجد سجدتين بعد السلام. نعم، فإذا حصل شيء من ذلك في هذه الحالة فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام. نعم. نعم، هذا مثل ما تقدم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام، يكبر يسجد بعد السلام ثم يسلم، يعني يعمل مثل ما عمل الإمام. مثل ما عمل. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم مقام ركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فان لم يستتم قائما وهذا لا يعتمد عليه. حديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا سهى الإنسان في صلاته فقام وترك التشهد الأول فإنه إن كان قد استتم قائما فلا يرجع ويسجد السجدتين قبل السلام، وإن لم يستتم قائما فإنه يرجع ويجب عليه كذلك أن يسجد سجدتين السهو. أما هذا الحديث ذكر عنهم بأنه ضعيف ولا يعتمد، لأنه يعني ينفي ويسقط سجود السهو على من لم يستتم قائما. فسجود السهو يجب سواء كان استتم قائما أو لم يستتم قائما. بعض العلم فصل يعني تفصيلا دقيقا، قال إن لم تفارق فاخذاه ساقين فإنه لا سجود عليه. وإن هذا ما عمل شيء، بمجرد نية أن يقوم تذكر هو لم يعمل شيئا، هذا ما عليه السجود سهو. لكن إن فارقت فخذاه ساقاه أو ساقاه فخذيه فإنه في هذه الحالة عمل عمل عمل عمل فإنه يرجع ويسجد سجود السهو. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من فرق من اهل الكتاب ان سهل الامام عليه وعلى من فرق قوله الجليل والبيهقي والسند المعين. ضعيف لكن معناه صحيح. فلو لم يكن معناه صحيح للازم المأموم ان يسجد سجود سهو. مثال ذلك: انسان صلى مع الامام ثم ترك سبحان ربي العظيم، ما قاله، يعني انشغل عنه، او سبحان ربي العلى، او شيئا من، او نسي وقام قبل الامام ثم تذكر ورجع حتى يتابع الامام، فهذا لا سهو عليه، لا سجود سهو عليه. هذا يعني هذا هو المعنى الصحيح. اما الحديث ضعيف، فلا سهو على من خلف الامام، اي لا سجود سهو اذا سهو نفسه، اذا سهو نفسه في شيء من الصلاه فإنه لا سجود عليه، يسلم مع الإمام ويتحمل عن الإمام. نعم.